وابتغ اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم التوفيق والتسديد وقول العمل. وهذا هو الدرس الأول بعد الانقطاع، ونحن في قراءة القاعدة 30 من كتاب القواعد لابن اللحام. تفضل احمد. بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: القاعده 30. الفاء تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه، اذ الجمهور على انها تدل على الترتيب بلا مهله، ويعبر عنه بالتعقيب كان الثاني اخذ بعقب الاول. وقال الامام فخر الدين: التعقيب بحسب الإمكان، احترازا من قولهم دخلت بغداد في البصرة، فإذا كان بينهما 3 أيام فدخل بعد 3 فهذا تعقيب عادة، أو بعد 5 أو 4 فليس بتعقيب. وقال الفراء: يجوز أن يكون ما بعدها سابقا. وقال الجرمي: إن دخلت على الأماكن والمطر إن دخلت على الأماكن والمطر فلا تفيد الترتيب، يقول: نزلنا نجدا فتهامة، ونزل المطر نجدا فتهامة، وإن كانت تهامة في هذا سابقة. إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة من الفروع. طيب، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله ذكر، وهذا ديدنه رحمه الله، أن من اللغة ما له تعلق بعلم الأصول. وقد سبق أن ذكرنا أن علم الأصول له علاقة في دلالات الألفاظ، وابن حزم رحمه الله يهتم بها ولا يرى أنها قياسا، وهذا مسلم، إلا في بعض المعاني، وبعض الفقهاء يسميها قياس ولا يسميها دلالة الفاظ، مثل ما نسمي في قياس نفي الفارق الذي ليس بقياس العلة. في قياس نفي الفارق ذكر الغزالي والجويني إجماع العقلاء على الأخذ به، وابن حزم يأخذ به ولا يسميه قياسا، وابن حزم يأخذ به ولا يسميه قياسا. ونحن الآن بصدد بعض الألفاظ أو بعض الحروف، فالفاء عند علماء اللغة تقتضي التعقيد، وهو أن ما قبل أن ما بعدها يأخذ ما بعدها أو ما قبلها بالتبع، وهذا ما يعبر عنه بالتعقيد، فتدل على الترتيب. لكن السؤال، هل الترتيب هذا بمهلة الذي نسمي نحن التراخي كما هو في حرف ثم، أم التعقيد بمعنى بلا مهلة؟ تكلم العلماء رحمه الله في هذا، وذكر الإمام فخر الرازي اللي هو صاحب المحصول، فذكر أن التعقيب بحسب الإمكان، أن التعقيب بحسب الإمكان، فلا يلزم منه عدم المهلة، لكنه قال فإذا كان التعقيب يطول في أكثر من 3 أيام أو 4 أيام كما قال، فإن كان يقول فهذا تعقيب عادة، أو بعد 5 أو 4 فليس بتعقيب، يعني إذا كان 3 أيام يسمى تعقيب، دخلت البصرة فبغداد، أو دخلت بغداد فالبصرة، فلا بد أن يكون من دخولك للبصرة بعد بغداد أو من دخولك بغداد بعد البصرة لا بد أن يكون 3 فأقل، وهذا التقييد يحتاج إلى دليل. ومن المعلوم أن علماء اللغة لا يقيدون ذلك بمدة، وإن ذلك إنما هو مناط الشرع. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن الفاء تفيد التعقيب عادة بلا مهلة عادة، وكل شيء بحسبه. وأرى أن هذا الكلام قوي، أن الفاء تفيد التعقيب بلا مهلة عادة وكل شيء بحسبه، وكل شيء بحسبه. فما كان من عادته أن يتعقبه بلا مهلة صار بها مهلة، ومن عادته أن يتعقبه بمهلة عادة صارت هذه المهلة مقصودة. فكان علماء اللغة حينما يقولون ف بعد ذلك دلالة على أن هذه المهلة محسوبة من إيه؟ محسوبة منين؟ من الشيء الأول، فكأن المهلة الموجودة فيه هي مما لا بد منه، هي مما لا بد منه. ولهذا قال الجرمي رحمه الله إن دخلت، يعني الفاء، على الأماكن والمطر فلا تفيد الترتيب. فهو الآن يناقش ماذا؟ التعقيب ولا الترتيب؟ يفيد الترتيب، يعني ماذا المسألة؟ مثل التعقيب يأتيه بعده بمهلة ولا بلا مهلة؟ قال لا تفيد الترتيب. والمشهور عند علماء اللغة أن الذي يقول ذلك، يعني يقول بعدها الفاء، يقصد بذلك الترتيب. ولهذا نقول الذي يظهر دخلت الرياض فمكة، ليس المقصود أن تدخل الرياض ثم تخرج تصل مكة، يعني الرياض بعدها مباشرة مكة، لا، المقصود دخلت الرياض فمكة يعني أني لم أنشغل بعد الرياض إلا الذهاب إلى مكة، هذا المقصود. فإذا قلت دخلت الرياض فمكة، فالمقصود من ذلك أنك لم تدخل بعد الرياض ولم تنشغل بغيره إلا دخولك إلى مكة، مع العلم أن بين الرياض وبين مكة كم؟ 6 ساعات بالسيارة، ولكن هذا غير مقصود، يعني المقصود أنك لم تنشغل بعد الرياض إلا لمكة. وعلى هذا فالمهلة هذه مقصودة ولا غير مقصودة؟ مقصودة وهي داخلة في الفعل. المؤلف يقول إذا تقرر هذا، ما الذي تقرر؟ أن قال الجمهور يقول بلا مهلة، وأن الرازي يقول المهلة يجوز ثلاثة فأقل وما زاد فلا، وبعضهم يقول لا تفيد الترتيب كما هو معلوم. تفضل. إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة من الفروع، أولا إذا قال لزوجته إن قمت فقعدت فأنت طالق لم تطلق إلا بهما مرتبين كما ذكر، جزم به جمهور الأصحاب. يعني لو أنها قعدت ثم قامت، إن قمت فقعدت، لو أنها قعدت ثم قامت لا تطلق، لكن حينما قامت ثم قعدت تطلق. وهذا الكلام مبني على قاعدة الفقهاء المشهور عندهم كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في أظهر روايتين عنهم، وهو أنهم إن علقوا الطلاق على شرط مجرد كما لو قال إن غربت الشمس فأنت طالق، فإن الطلاق يقع بمجرد غروب الشمس، بمجرد حصول هذا الشرط المجرد، سواء كان هذا الشرط المجرد مكانا أم زمانا. النوع الثاني إن علقه على شرط غير مقصود، ولكن مقصود الحث والحظ، مثل إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، وهذا المقصود مقصوده المنع من الذهاب، لم يكن هذا الشرط محضا مجردا. فذهب جمهور الفقهاء كما قلت من الأئمة الأربعة في المشهور عندهم أن المرأة تطلق إن ذهبت إلى أهلها على حسب ما علقه به، فإن قال أنت طالق ثلاثا إن ذهبت إلى أهلك كان طالقا ثلاثا، وإن قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن ذهبت إلى أهلك، وإن كان قصده الحظ والمنع، فإن الجمهور الأربعة يقولون تطلق ثلاثا. والرواية الثانية أو هو قول بعض الأصحاب، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية، وهو عليه الفتوى عندنا، أن الرجل إذا قال لزوجته إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق فعلقه على شرط غير مجرد، وإنما قصد بذلك الحث أو المنع، فإن المرأة لا تطلق بذلك، فصار حكمه كحكم اليمين. وهذا القول ذكره ابن تيمية أن هذا القول هو قاعدة الصحابة، فقد روى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه في قصة المرأة التي وجدت أحد مواليها له علاقة بأحد إمائها، فقالت هي يهودية أو نصرانية ومالها رتاج الكعبة إن لم تفرق بينهما. غضبت هذه المرأة فقالت أن الله فرق بينها الرجال، فمالها رتاج الكعبة يعني على نفقة البيت، يعني هو الرتاج يشمل باب كسوة ونحو ذلك، فلما عقلت ندمت على ما ذهبت، ثم زالت ابن عمر فقال عليها ايش؟ الكفارة، فقد علقت هذا الأمر على أمر غير مجرد، ولكن قصد لذلك حتى نفسها. هذا هي استدلال ابن تيمية، مع أنه لم يكن هناك طلاق، فجعل هذا قاعدة الصحابة. وهذا القول وإن كان له حظ كبير من النظر، لكن ينبغي تخويف الناس، وهذا ما يسمى كما قلت بالحلف بالطلاق، وهذا القول بدعة كما ذكر ذلك ابن تيمية، يقول لم يكن هذا حادثا يعني الطلاق في عهد القرون المفضلة كالصحابة وكبار التابعين، وإنما حدث ذلك في زمن الحجاج حينما ألزم الناس بأن يحلفوا بالطلاق إن خالفوا طريقته، فهذا يدل على أن المسألة مسألة حادثة، فذكر ابن تيمية أن هذا محرم ومو بدعة. على كل حال نحن بصدد قوله إن قمت فقعدت فأنت طالق، هذا بناء على أنه قصد الفعل المجرد، والله أعلم. يقول لم تطلق إلا بهما مرتبين، يعني القيام ثم القعود، فلو حصل قعود ثم قيام فلا تطلق إلا إن قعدت بعد القيام، والله أعلم. ثم قال: ذكر بعض المتأخرين، وذكر بعض المتأخرين أن بعض الأصحاب حكى رواية أن الفاء وثم كالواو في هذه المسألة، فحينئذ يقع الطلاق بالشرطين كيف وجدا على هذه الرواية، يعني أنها إن قال إن قمت فقعدت فإنها تطلق بالقعود ثم بالقيام، لأن الفاء هنا لم يقصد بها التعقيد بأكثر مما يقصد بها فعل الأمرين، والله أعلم. ويتخرج لنا رواية أنها تطلق بوجود أحدهما، ولو قلنا بالترتيب بناء على أن الطلاق إذا كان معلقا على شرطين أنها تطلق بوجود أحدهما، وقلنا إن كان قصد بذلك تخويفها، هذه رواية أخرى أو قول آخر، إن قصد بذلك تخويفها ومنعها من التحرك بقصد ألا تخرج من بيتها، عندما يقول والله إن قمت والله لا أفعل كذا، هو قصد بذلك إيش؟ الفعل كله وليس ذات القيام. مثل لو قالت أنا أريد أن أذهب إلى، قال والله إن قمت من مكانك إنك طالب، هو قصد بذلك إن قمت من مكانك للذهاب إليه، فهذا كما قلنا على حسب ما نواه، إذا كان قصده المنع أو الحد على المنع. تفضل. ومنها قول ابن تيمية قوي، وقول المتأخرين أيضا أظهر، لا ما أعرف أنها رواية عن أحمد، مشهورة عن أحمد ما أعرف أنا، ولهذا قلت قول بعض الأصحاب، الظاهر مخرجها ابن، الظاهر موجودة في اختيارات ابن تيمية. تفضل. ومنها إذا قال لزوجته قبل الدخول أنت طالق فطالق، فإنها تطلق بالأولى ولا يلحقها ما بعدها، سواء في ذلك التعليق والتنجيد جزم به الأصحاب. هذه مبنية على مسألة أن الرجل إذا عقد على امرأته ولما يدخل بها ثم طلقها فإن الطلقة الأولى تعتبر دائن، تعتبر المرأة دائن منه بلا عدة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وهل تعتبر طالق بينونة كبرى فلا يحل لها أن تتزوج حتى تتزوجه مرة ثانية إلا بزوج آخر، أم الذي يظهر أنها بينونة صغرى؟ القاعدة 31. القاعدة 31: ثم من حروف العقد، ويجوز إبدال فائها فاء، وأن تلحق آخرها تاء التأنيث متحركة تارة وساكنة أخرى، وهي تفيد الترتيب ولكن بمهلة، ذكره ابن عقيل وكثير من أصحابنا وغيرهم. الحين الذي نحن نسميه ثم تفيد الترتيب مع التراخي. تفضل. وتفيد التشريك في الحكم على قول الأكثر، وتفيد التشريك في الحكم يعني أن ما بعدها تاليا لما قبلها، أن ما بعدها بعد ثم تاليا، يعني قد جاء بعد ما قبلها، فيفيد ذلك ماذا؟ الترتيب مع الاشتراك، مع الاشتراك. تفضل. وزعم الأخفش والكوفيون أنه قد يتخلف، وحملوا عليه قوله تعالى: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تابوا عليهم ليتوبوا. وقيل تستعمل للترتيب أيضا بلا مهلة كالفاء. وقال الفراء والأخفش وقطرب إنها لا تدل على الترتيب بالكلية. هؤلاء حتى تعرف علماء اللغة، نحن لا نجاري علمهم، لكن نحن نقول أن أكثر علماء اللغة على أن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، وعلى هذه خلافات من خلافات الرأي الأول، والمشهور أنها تفيد الترتيب مع التراخي. تفضل. وذهب أبو عاصم العبادي من الشافعية إلى أنها لا تدل على الترتيب، ذكره عنه القاضي الحسين بن الشافعية في فتاويه تمسكا بقوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، وبقوله تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من المعروف خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، هذا صحيح، خلقنا من آدم ثم جعل منها زوجها، هذا صحيح. لكن المعروف في آية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها تفضل. وبقوله تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وبقوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب، وبقول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده. وأجيب عن الآيات وقول الشاعر بأجوبة ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب، ليس هذا موضع ذكرها والله أعلم. إذا تقرر هذا، هذا دليل على أن كل من استدل بأن ثم لا تفيد الترتيب فهو مخرج عند من قال بوجوبه، وعلى هذا فنبقى على أن ثم تفيد الترتيب. وابن هشام رحمه الله في مثل هذا اهتم بها في كتابه العظيم مغني اللبيب، هذه العبارات والألفاظ اهتم بها ابن هشام في مغني اللبيب. تفضل. إذا تقرر هذا فمن الفروع التي تتعلق بالقاعدة: أولا، إذا قال لزوجته: إن قمت ثم قعدت فأنت طالق، لم تطلق إلا بهما مرتبين. وقد تقدم أن بعض الأصحاب حكى رواية أنها كالواو، وتقدم التفريع عليها في قاعدة الفاء بما يغني عن إعادته هنا. صحيح. تفضل. ثانيا، ومنها في الوقت: إذا وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على المساكين، فينتقل الوقف إلى الموقوف عليهم مرتبة، فلا يستحق أحد شيئا من البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول، جزم به الأصحاب. هذا معروف يا أخوان، الآن مسألة خلافية معروفة عند القضاة. إذا قال: هذا الوقف لأولادي ثم أولاد أولادي، أولاده 10 وأولاد أولاده 30 نفترض من أصلاب على واحد، فلو مات 10 ولم يبق منهم إلا واحد، فإذا كان له زيد وعبيد وهرب ولم يبق إلا خالد، فقالوا إن خالد يستحق جميع ما كان لي إخوتي 9 ولا يستحقون البطن الثاني حتى ينتهي إيش؟ البطن الأول، فقد كان الوقت يوزع على 10، ثم مات واحد فوزع على 9، ثم مات واحد فوزع على 8، ثم مات واحد فوزع على 7، ثم مات 3 فوزع على 4، ثم مات 3 ثم وزع على 1، فلا يعطى البطن الثاني حتى ينتهي البطن. والأولى بهذا قالوا لأن توزيعه على جميع البطون فيه ضرر وعدم معرفة، فربما وجد البطن الثالث مع وجود بطن واحد، صح؟ فلأجل هذا الأولى إذا قال هذا لأولادي وأولاد أولادي إذا قصد الترتيب فإنه يقول هذا للبطن الأول ثم للبطن الثاني للخروج من الخلاف. وأما إذا قال هذا لأولادي وأولاد أولادي الذي هي ليست للفاء وليست لثم التي تفيد الترتيب التي تفيد الاشتراك، فهذا المال يوزع بينهم، البطن الثالث والبطن الواحد سواء، وهذا فيه كلفة ومشقة. تفضل. ثالثا، ومنها إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، فدخلت طلقت واحدة فبانت بها، ولم يقع غيرها ذكره صاحب المغني وغيره. وحكى صاحب المغني لماذا ذكرنا هذا؟ لأنها تطلق وتبين في الأولى. يعني تطلق وتبين في الأولى. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة. تفضل. وحكى صاحب المغني عن القاضي أنه قال تطلق واحدة في الحال فتبين بها. والذي قاله القاضي في الجامع وذكر عنه أبو البركات أنه إن أخر الشرط طلق الطلقة ولغى ما بعدها، وإن قدم الشرط طلقت الثانية ولغت الثالثة، وتعليق الأولى بحاله. وإن كانت مدخولا بها لم تطلق حتى تدخل فتطلق ثلاثا ذكره صاحب المغني وغيره. وقال القاضي تطلق طلقتين في الحال. إن كانت مدخولا بها لم تطلق حتى تدخل فتطلق ثلاثا، يعني إذا دخل بها سأفاد الترتيب، وإذا لم يدخل بها لم تفد شيئا. وقال القاضي تطلق طلقتين في الحال وتقف طلقة على الشرط. لا أظهر قول ابن قدامة رحمه الله. القاعدة الثانية والثلاثون. القاعدة الثانية والثلاثون إنما بالكسر تفيد الحصر. واختار الآمدي أنها لا تفيد بل تفيد تأكيد الإثبات، ونقله أبو حيان في شرح التسهيل عن البصريين، وهو قول جمهور النحاة. وابن الحاكم هذا يظهر أن إنما لا تفيد الحصر وإنما تفيد تأكيد الإثبات. إنما الشاعر المتنبي، إنما الشاعر المتنبي، هل هذا يفيد الحصر؟ لا يفيد الحصر، لكن يفيد تأكيد الإثبات، يعني تأكيد شاعرية المتنبي، ولا ينفي ذلك عدم شاعرية غيره، لكن يفيد أن المتنبي شاعرا مصقع كما يقولون، أن المتنبي شاعر مصقع. تفضل. أي نعم. ابن عباس عندما قال لم أسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما سمعته من أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الربا في النسيئة، لكن جاء في رواية لا ربا إلا في النسيئة، فصارت إنما تأكيد الربوية في النسيئة، لكن قوله لا ربا تفيد أن إنما تفيد الحصر، وعلى هذا فإنما لا تفيد الحصر إلا أن تدل قرائن أخرى، والله أعلم. وابن الحاجب لم يصحح شيئا. وإذا قلنا إنها تفيد الحصر فهل تفيد بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فيه مذهبان حكاهما ابن الحاجب والرويان الشافعي. واختار ابن المني وغيره من أصحابنا تفيد مطلقا. واختار القاضي وابن عقيل والحلواني ومن الشافعية الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والغزالي والكي الهراسي وطائفة من المتأخرين أنها تفيد فهما، أي تفيد فهما، يعني تفيد الحصر فهما، هذا بيظهر، هذا بيظهر. وأما أنما بالفتح قال ابن هشام الأصح أن حرف أن فيها فرع المكسورة، لا أن حرف أن فيها فرع، الأصح أن حرف أن فيها فرع المكسورة. ومن هنا صح أن الزمخشري يدعي أن أنما بالفتح تفيد الحصر كإنما، وقد اجتمعا في قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقول أبي حيان هذا شيء انفرد به ولا يعرف القول بذلك إلا في إنما المكسورة، مردود بما ذكرت. نعم. وقوله إن دعوى الحصر هنا باطلة لاقتضائها أنه لم يوحى إليه غير التوحيد، مردود أيضا بأنه حصر مقيد إذ الخطاب مع المشركين، فالمعنى ما أوحي إلي في أمر الربوبية إلا التوحيد لا الإشراك، وإلا فما الذي يقول في نحو وما محمد إلا رسول. المؤلف الآن يريد أكد ماذا؟ أن إنما تفيد الحصر، أن إنما تفيد الحصر، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم، يعني أنه يوحى إلي التوحيد للشرك، وما محمد إلا رسول تفيد رسوليته. ولكن الذي يظهر كما هو معروف أنها لا تفيد الحصر إلا فهما، هذا الذي يظهر، كما تقول إنما الشاعر متنبي. نبي في السنة، نبي في السنة من يذكرنا إنما في السنة. أحسنت وبارك الله فيك. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فهذا تفيد الحصر. نعم تفيد الحصر الائتمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هل هذا تفيد الحصر؟ أنا أسألك سؤال، هل هذا تفيد الحصر؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به لا تفيد الحصر، لا تفيد الحصر، بدليل أنه يقرأ ولا يقرأ المأموم، صح ولا لا؟ أنه يقرأ ولا يقرأ المأموم، فلا تفيد الحصر في كل فعل يأتم به المأموم، ويقول سمع الله لمن حمده ولا يقوله المأموم، ويرفع صوته بالتكبير ولا يفعله المأموم، فدل على أن إنما تفيد تأكيد الإثبات والحصر فهما إلا إن دلت قرائن، هذا الذي يظهر. القاعدة اللي بعده، القاعدة 33، الباء للإلصاق سواء دخلت على فعل لازم أو متعد عند جمهور أهل اللغة، وقال بعضهم الباء للتبعيض، وقال ابن كيسان وبعض الشافعي ابن كيسان. الباء الآن كما قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، هل تفيد الإلصاق يعني إلصاق اليد كامل الرأس أم تفيد التبعيض كما نقل ذلك عن الشافعي وأنكر ذلك بعضهم كما سوف يأتي. والمعروف أن الباء تفيد الإلصاق، ولكن إفادتها للإلصاق لا يلزم مسح كامل الشعر، فرق بين مسح الرأس ومسح الشعر، صح؟ فتمسح الرأس لكن لا يلزم مسح كامل الشعر لأن هذا متعدد. تفضل. وقال ابن كيسان وبعض الشافعية إذا دخلت على متعد اقتضى التبعيض كقوله وامسحوا برؤوسكم، فونا للكلام عن العبث، يعني الصحيح امسحوا رؤوسكم متعدي، أليس كذلك؟ فلما دخلت على متعدي دل على أن الباء للتبعير صونا للكلام عن العبث، وهذا ليس بصحيح عند القائلين بأن الباء تفيد الإلصاق، لأن قول وامسحوا رؤوسكم أن الواجب يصح منه ما يمكن إجزاؤه، وأما إذا قلنا وامسحوا برؤوسكم لتأكيد إيش؟ كامل الشيء، كامل الرأس،